Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaik. أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب إليك وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وعلم السابقين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. اليوم عندنا الاسم الشريف. أنا تذكرت أنه قالوا لي أن المبارك ما وفيت المقام حقه فيه، وإن كان يعني لا يمكن توفية المقام حقه، البركات المتوافرة الوافية التي نزلت حيث حل صلى الله عليه وسلم، هذه لا يمكن لمخلوق أن يدركها. ولذلك لما صار الأمر بوجود المجاعة أن ينحروا إبلهم، قال له سيدنا عمر بن الخطاب، قال له يا رسول الله أو غير ذلك تجمع أزوادهم وتدعو فيها بالبركة. وهذا كما قلت في الدرس الماضي، كانت البركة تكون في الأشياء المادية وفي الأشياء المعنوية، ولعل الأشياء المادية لكثير منا هو أهم ما يهمه في هذه الحياة الدنيا، لكن الأشياء المعنوية والروحانية ستكون أكثر أهمية لنا في الآخرة. يعني نحن الآن في عالم محجوبين عن أشياء كثيرة مما حولنا. يعني أنا حتى أقول لكم صراحة، أنا ما رأيت القرين الذي حولي لا من الجن ولا من الملائكة، لكن أنا أؤمن كامل الإيمان بأنهما موجودان هناك. لماذا لم أرهما؟ لأن أنا محجوب بحسي عن الأشياء الروحانية، واضح كيف؟ فإذا نحن في أدنى شيء أو أقرب شيء إلينا، نحن محجوبون عن رؤية هذه الروحانيات. شو يقول؟ والله الله لطف فيه، طلعت الرصاصة بس فرق سنتي عن القلب، لا فرق سنتي ولا شيء، كان جاي على القلب مباشرة، لكن قرينه زحل شوي، فما حدا دريان، لا حدا دريان بالقرين، بس انه بهمه صورة الأشعة، بهمه شو صار. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني أنا بتكلم عن نفسي، نحن عندنا عمى مادي مطلق، عرفت كيف؟ نربط كل شيء بالماديات التي حولنا وننسى الروحانيات. يعني هلأ حياة سيدنا النبي بأبيه وأمي، كان كل شيء يؤسس على المادة، يعني يتخذ الأسباب لأنه مشرع، لكن في كثير من الأمور في الدنيا، في دنياه صلى الله عليه وسلم، في حياته صلى الله عليه وسلم، كانت تنتهي إلى معنى روحاني، عرفت كيف؟ ورد أظن عند الفيروز البادي، ما أنا نسيت منه، لما تكلم عن الهجرة، أنه في رواية أنه قال لسيدنا أبو بكر أذنهم فاتوا، يعني فاتوا على الغار بأسوأ الأسباب. طبعا هذا ما صار، ما جرى، للاحتياطات المادية التي اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فاتوا ورجع في بحر قدامنا وفي زورق وفي كذا، يعني في أمور تفتح. أنت بتقرأ بالقرآن الكريم، تقرأ يا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. شايف كيف القرآن عم يعبر لم تروها؟ شايف كيف؟ وهي كان فيها بالنسبة إلي، يعني بالنسبة لفلسفتي الباطلة الكاسدة، كان فيها تقرير مصير، رفض كيف يعني؟ يا أما هون بكل إسلام يظل قائم والحمد لله ظل قائم ونرجو من الله سبحانه وتعالى دوام الفضل والبركة علينا، وإما هذا الإسلام كان قضي عليه قضاء مبرم وهو ما خطط له أعداؤه في ذلك المقام. الله سبحانه وتعالى بيقول لك إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. شافوا الريح لا، ما شافوا آثار ما رأوها. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون في كتير أمور أو أحداث بعضنا ينكر روحانيتها لأنه بيركن الروحانية في الكل. يعني في صار نقاش طويل أول ما بدأ في زعمهم التطور العلمي يغزو بلادنا. صحيح والله يغزو شيء، يغزو بلادنا من الغرب واضح كيف. حتى انشقاق القمر، شو هذا انشقاق القمر؟ لاحظت كيف هذا خسوف صار بنص القمر، شايف كيف؟ وصدف وقته، يعني مجنون يحكي وعائل يسمع، عرفت كيف؟ صدف وقته واتحدى النبي صلى الله عليه وسلم صار خسوف نص القمر. ولا هيك ولا لاحظتوا كيف؟ يعني هون يلي بيتحلى بالعلم او يدعي العلم احيانا بيكون هو ابعد الناس عن العلم. لاحظت كيف؟ انت هلا اسوي لي اخليها تصدف. لاحظت كيف الفكره؟ يعني هون تفسير كل شيء بالماده في حياته صلى الله عليه وسلم او في حياتنا او في حياه الكفار او في حياه من شئت من الناس، هذا باطل. ليش باطل؟ لانك انت بذلك، معلش هذا انا كلام اكرهه غايه الكراهيه، انت عم ترفع ايد الله سبحانه وتعالى. الله ما له شأن. وهي سمعتها اصلا من بعض الناس، قال الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا وقال لها سيري يلا، حط لها قوانين وقال لها سيري. لا، الله سبحانه وتعالى بكل شعره وبكل لمحه وبكل نفس مما انا افعله مما انت تفعله، في هناك كبرياء، في هناك امر، في هناك املاء. وهذا الأمر والإملاء طبعا الله سبحانه وتعالى كما قال في القرآن قادر على جعله بكم فيكون، لكن جعله أسباب. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعده. شو يعني؟ شلون أنا بفهمها الآية؟ إن شاء الله يكون فهمي صحيح. أنا إذا رفعت إيدي هيك بس رفعت هالإيد، هي أخذت ألف سنة. وكم مخلوق تدخل فيها؟ عرفت كي هي كلها من العظم الإلهي، كلها من المملك الإلهي، كلها من الكبرياء الإلهي، كله من أشياء أنا ما بعرفها. أنا بس شفت إيدي ارتفعت هيك، لاحظت كيف؟ أما أنا ما عرفت كم صار في تدخل من مخلوقات علوية أو سفلية، سماوية أو أرضية، ملائكية أو غيرها. واضح كيف في إجراء ذلك؟ واضح كيف لما نسأل الله العافية لما في واحد مريض مشلول ما بيحسن يرفع ايده، كمان الله اعلم شو تدخل فيها من عناصر، شو تدخل فيها من عوامل. يعني شو انا ما، وهذا طبعا بيقودنا للاسم الذي بعد المبتهل الذي ورد هون. يعني حياته صلى الله عليه وسلم شو يعني ابتهال؟ هلا بس بنفهم ابتهالات دينية، شايف كيف؟ يا الله يا الله يا الله، طيب بعد ما يخلص يا الله يا الله، يا مصاري وين المصاري؟ هاتوا اللي شوف. لاحظت كيف بده يقبض عليها؟ لاحظت كيف ما في؟ بينما صلى الله عليه وسلم في كل الحركة وسكنة من أمور حياته كان يربطها بالله سبحانه وتعالى. هلأ في شيء اسمه أذكار الصباح المساء. شو هو الصباح المساء؟ الصباح والمساء هو شيء مادي عم يصير عنا، لكن هذا الشيء المادي عم يقترن بأشياء روحانية أنا بالنسبة إلي لولا الحديث النبوي الشريفي ما بعرفها. يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل ملائكة النار. شو يعني؟ يعني في عندك نوبتين، نوبة ملائكة ليلية ونوبة ملائكة نهارية، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. عرفت كيف؟ سواء أنا رأيتهم أو لم أرهم، قال ذلك الصادق المصدوق نقلا عن ربه سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ فهون أذكار الصباح والمساء صحيح هي عم تقترن بشيء مادي بحت صرف يجري على المؤمن والكافر، يجري على الصغير والكبير. لاحظت كيف؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء عم يربط ذلك بالله سبحانه وتعالى، وعم ومو هو عم يراجع حساباته، عم يدلنا أنه نراجع حساباتنا. شيء أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ملة أبينا إبراهيم حنيف. عرفت كيف؟ يعني شو صار؟ هو كفر لبعيد يعني قبل؟ لا، ما كفر شيء، لكن هون في تثبيت، في مراجعة، في درس، درس صباحي درس مسائي الإنسان يقرأه على نفسه. أنا هلأ لازم أقوله مشان درس المسائي، لأنه ما قلت أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلم وكان من المشركين. هاي عم بالنسبة إلي بيجوز كل صف حكي، لكن والله أنت لما تشوف كل كلمة وشو معناتها. واحد بيقول لك ما في حدا اسمه إبراهيم، لاحظت لا في حدا اسمه قرآن، لا في حدا اسمه دين الإسلام. عرفت كي تجد إنه كل كلمة بقدر جبل. اي والله بقدر جبل. عرفتكم في مكانه، في مكان الطبيعي يلي انا بحاجه له. عرفت كيف؟ يعني انا مالي بحاجه كثير لطعام او شراب او شيء مما بجوز يعني الانسان اذا مرت عليه ايام يحتاج الى ذلك، لكن انا بكل لمحه وكل نفس انا ما بحسن اتصور، لا استطيع ان اتصور نفسي ولا استطيع ان اتصور حياتي بدون وجود الله. شايف كيف؟ يعني هدول اللي عم بيعملوا حالهم على العلم وكذا، شايف كيف؟ جردوا يعني الاسم الله، واسم عظيم جليل وكل هالخصائص تبع الله نسبوه لشيء. لشو؟ هلا شو بيقولوا لك؟ نيك الطبيعة. لاحظت كيف؟ الطبيعة هي الخالق، هي الرازق، وهي المحيي، وهي المميت. عرفت كيف؟ يعني هون ما غيروا شيء، لسه في شيء قاهر فوقهم. عرفت كيف؟ لكن جردوا الاسم، الاسم حولوه لشيء. لاحظتوا كيف فكروا؟ لا والله أنا إذا كان هي المسألة وهيك القضية، يعني عبادة الشمس وعبادة الكواكب وعبادة الطبيعة وكذا، كلهم عم ينسبوا هالأفعال هي عم ينسبوها إلى الله سبحانه بمسمى آخر. لا والله أنا في عندي أحسن من هذا الاسم، في عندي اسم أتى به سيدنا النبي محمد ابن عبد الله، أتى من عند الله سبحانه وتعالى. أنا بدي إياكم تسموني الله. عرفت كيف؟ في شتان، شتان بين الذي يعبد الله سبحانه وتعالى على مراده وعلى ما سمى به نفسه وما أتت به أنبياء وما أتت به رسل وما أتى به الصالحون من عباده، والآخر الذي فعل ذلك بإيش؟ بزمان نكد وزمان سوء. طبعا هذا زمان نكد وزمان سوء. أنا بقولكم هذا زماننا الفتح المادي الذي صار فيه ما جرى في عصر من العصور. لاحظت كيف؟ توفر الطعام وتوفر الشراب، توفر المواصلات، توفر هذا ما جرى بعصر من العصور. في فتح مادي أكثر من كل العصور السابقة، لكن بالمقابل هذا شيء والله أنا بيعمي على بيعمي قلبي، بيعمي مباشرة. عرفت كيف؟ هذا في إله في بالمقابل شو إله؟ بعدني عن الله سبحانه وتعالى، بعدني عن هذه الروحانيات. يا أما واحد بيقر فيها وبيعترف، لكن حياته كلها ما فيها لمحة وما فيها إشارة تدل على ذلك. يا أما واحد من الأساس نسأل الله العافية ألا يجعل أحد من السامعين كذلك، من الأساس بيكفر فيها كلها. أنا بضرب لكم عليها مثال. يعني قبل 1000 سنة إذا واحد بده يسافر، لو كان هذا أكبر ملحد غصب عن رأسه بده يتوكل على الله. ليش؟ لأنه بده يترك كل شيء وراه ويطلع على المجهول الذي يمكن فيه أن يقتل، يمكن فيه أن يسرق، يمكن فيه أن واضح كي غصب عن رأسه بده يتوكل على الله إذا بده يسافر. هلأ بزماننا حتى المؤمن بينسى وجود الله. ليش بينسى وجوده؟ والله حط الخريطة، دع الكمبيوتر، دع الجوجل، مدري شو كذا، أنا بالساعة الفلانية بوصل لهنيك، واتصلت فيه وهو معي ترافلر شيك ومدري شو هو هذا، وإذا كان بالسيارة في محطة البنزين. لاحظت كيف؟ يعني هون كل المعطيات بزماننا عم تقودك لإيش؟ عم تبعدك عن الله. عرفت كيف؟ عندما لكن الواقع، يا أيها المؤمن، يا أيها الموفق، يا أيها المحقق، ينبغي أن تكون لك دالة على الله. مين هذا الترافل شيك؟ مين السواء الله سبحانه وتعالى جعله لك؟ مشان لأنك أنت مرقروق ضعيف، مشان إيش؟ مشان يعني حياتك تمشي على المضبوط. عرفت كيف؟ لما الجوجل، لما لاحظتوا كيف الأفكار، يعني هذه الأمور حتى التي نعاينها في عصرنا أو نعانيها في عصرنا ممكن تكون دالة على الله، ممكن تكون قائدة إلى الله، وممكن تكون مبعدة عن الله. ومثل ما قال الصادق المصدوق بأبيه وأمه، مو قلنا ما عم يحكي عن، عم يحكي عن الخيار القوم، عرفت كيف؟ سبحان الله، الحكمة الإلهية إنه معظم ناسكم مبعدين لهم عن الله. شلون هذا؟ لحسوق الحديثة، قال صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا غدي عليكم بجفنة وريحة بأخرى؟ هذا بزمانه ما كان متصور، يلي بلاقي شيء عم ببطنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا لا يجد من الدقل، يعني من سيء التمر، ما يملأ به بطنه. شايف كيف؟ الغدي بجفنة وريحة بأخرى. شايف كيف؟ بالنسبة لنا هلا أفقر فقير بيحط لك على قليل سلطة مع الأكل، شايف كيف؟ بيحط لونين، يعني يا أما ثلاث ألوان، يا أربعة ويا أما خمسة، بعدين في حلو، بعدين في فواكه، وبعدين بيقولوا لك جبريل وما جبريل، وإجا جبريل وراح جبريل، لك شو هالخربطة هي؟ هاد أنتوا اللي هم ممكن جبريل مشان شو؟ عند الفقراء للشاي وعند الأغنياء للحلو، لاحظت كيف؟ هذا هو جبريل، كأنه الله سبحانه وتعالى ما خلق سيدنا جبريل إلا لهالشغلة. فصلى الله عليه وسلم يقول لساداتنا الصحابة هدول خير القرون، قال لهم: كيف بكم إذا غدي عليكم بجفنة وريحة بأخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ زمانون يا سيدي، معلش يلي مو عارفان هالشغلة يعرفها، الملابس كانت يدوية، صناعة يدوية. شو يعني صناعة يدوية؟ يعني إذا توب مرتب أو قطعتين مثل بعض أو كذا، هي يعتبر شيء رفع كثير. هلا مثل ما قلت لكم بهداك الدرس، كله بيروح من البالي بيشتري، كله مثل بعض، ما في حدا أحسن من حدا. هذا فتح، من وين إجا هذا الفتح؟ هذا من الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ ولسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة وقامت على رؤوسكم فارس والرومي، صاروا خدام لكم. الصحابي الله يرضى عنهم كانوا في ضنك من العيش، كان في شدة. بتقول سيدة عائشة عنهم: يلي بيشتغلوا بالأراضي ما في حدا يخدمهم، هو بده يشتغل، هو بده يحفر لحاله، بده تفقفل إيديه، بده يتعب. يا ما كان يتعب ويجي وقت، يعني أنت نحن أنا بمر عليها مرور الكرام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كان الصيام في صدر الإسلام أنه الواحد إذا ما أكل أكلة الإفطار راحت عليه خلاص، بده يكمل يوم تاني. اجا واحد تعبان هل كان على البيت طول النهار في رمضان عم يشتغل بأرضه، هلا شو بيقول له؟ معلش نفرش اسناننا، معلش تبع البكالوريوس. لك شو وينكم انتو؟ لاحظت كيف؟ تبع البكالوريوس بده يفطر، تبع هذا بده يفطر، يعني كله خربان. وهي مو خربان، يعني نحن عم ننقص من مقدار الله سبحانه وتعالى، والله عم ننقص من مقاديرنا. نحن ما لنا عبيد صالحين، ما نصلح لله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ هذاك الرجل، هذا صحابي جليل، هلك بالأرض. اجا قالت له مرته: رح روح انا احضر لك اكل. بينما تحضر له اكل غفيت عينه شوي، شو صار فيه؟ بده يكمل النهار تاني، ما خلاص ما صفي اكل، لاحظت كيف؟ فلما كمل النهار التاني هو بنص النهار اغمي عليه، ما كان في مفاتي الحمد لله بعصره يقول له: لا انت لازم تفطر، واجب عليك تفطر، واسم اذا ما فطرت. اغمي عليه بنص النهار من كثر تعب الشغل، ما في اكل. فانزل الله، هذا انتم بتستفيدوا منه، شايف كيف؟ على الراحه، على كفوف الراحات: احل لكم ليله واكلوا واشرب. لاحظت كيف؟ شو هاد؟ هي العطايا. يعني نحن صيامنا مو مثل صيام الاخرين، من وين اجا؟ اجا من هذا اللي اغمى عليه، فضل على راسنا، عرفت كيف؟ فشو كان في ضنك، في شده بالعيش. فقالوا لرسول الله، لما قالوا: كيف بكم اذا غدي عليكم جفنه وروح باخرى وسترتم بيوتكم، قالوا له: يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم. ليش؟ لان فكروا، واظن في منهم صادقين او كلهم كصادقين، انه اذا صار هالوفره شو بيصير؟ بيتفرغ الانسان شو؟ لعباده الله. هاي الدنيا غشاشه، عرفت كيف؟ بتبدل لك الحبل، تجي انت بدك تمسكه بتسحبه شوي، تركض انت وراه على ركض، عايشين طول عمرنا بالركض، شايف كيف؟ مضل راكدين حتى نشوف قدامنا ملك الموت بيقول: تفضل يلا خلص وقتك، الوقت مستقر، عرفت كيف؟ يعني احنا نفكر غير هيك، فكر هذا الحبل رح يسعدنا، ما في حدا بيسعدك الا الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ فقال لهم الصادق المصدوق رسول الله المخبر عن الله، ماذا قال لهم؟ قال: لا والله انتم اليوم خير منكم يومئذ. نفس الرجال مو انتو، انتو مو رجال. عم يحكي على الرجال، شايف نفس الرجال قال لهم انتم اليوم خير منكم مما اذ. استغربوا ساداتنا، قالوا يا رسول الله اياتي الخير بالشر؟ هون في صار دقائق، شايف كيف في معاملة مع الله. هلا عم نحكي عن اسم المبتهل، شايف هذا الاسم المبتهل بأبي أنت وأمي يا رسول، بكل شيء كان يرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، في أذكار وفي أعمال وفي أشياء. هلا أنا إذا الله وفقني بضرب لك بعض الأمثلة عليها، عرفت كيف؟ قالوا له يأتي الخير والشر، فأطرق صلى الله عليه وسلم. طبعا هلا لو بيسأل ما حدا بيطرق، شو أنا فهمان وأنا عرفان، وكل واحد بيحكي وكل واحد بيتفلسف وكل واحد بيألف لك كتاب كله. صلى الله عليه وسلم أطرق. ليش أطرق؟ لأنه بده يكلمهم. أنا عم أتكلم من عندي، ما تفكروا أنه هيك صار معنا، أنا عم أتكلم من عندي. صلى الله عليه وسلم أطرق لأن هذا كلام مظبوط، هنا في خير وفي شر، وهل يأتي الخير بالشر؟ فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم قال لهم لا يأتي الخير بالشر، ولكن من الربيع ما يقتل حبطا. رفت كيف؟ شو يعني من الربيع ما يقتل حبطا؟ يعني هون بيكون هدول الجمال أكتر شيء، كان هي وسائط النقل بعصره، وكان يأكلوا لما يذبحوا لما يكبروا ويحلبوا حليب، يعني حياته كلها مربوطة بها الجمال. إذا في سنة شدب تشتد على الجمل، لا في حليب، مثل ما جرى ما ذكرناكم بالدرس الماضي من مواهب، انه شو ماذا جرى مع السيدة حريمة؟ ما في حليب، هي الشارف يعني عجفاء، ما عم تعطي حليب، انه لا تبيضوا بقطرة، بتقول السيدة حليبة، وهن بجوعوا، بباتوا ليلهم بجوع، لكن ما تغيروا عن بني ادم، ضلوا بني ادم. نحن صرنا اطاط، لاحظ كيف؟ شو يعني اطاط؟ القطة بتوقف هيك عند محل اللحام، وإذا شوي دار وشتر تهوج وبتركض. نحن هيك نعمل، لاحظت كيف؟ نحن قطاط، مالنا رجال، شايف كيف؟ هنين كانوا يناموا بالجوع وبالهذا، وإجتهم البركات، إجت مع هذا الطفل الرضيع، بأبي أنت وأمي يا أيها الطفل الرضيع، إجت البركات، در الحليب وكذا. فقال لهم من الربيع ما يقتل حبطا، يعني بيكون هذا ميت من الجوع، بيجي مثل ما هلأ شايفين جبل قاسيون كيف كله خضرة بسبب المطر اللي نزل، هذا من خيرات الله، هي مو كل سنة بنشوفها، لا مو كل سنة. رفت كيف؟ بيجي هدول يلي بيرعوا، شايف كيف الجمل والغنم والكذا، هالخضرة هاي كلها بتكون غذاء لون. هذا البعير في بعض الأبعرة تاكل حتى تموت، هذا الحبط أساسه. لما تقرأ بالقرآن الكريم حبطت أعمالهم، الله يسأل الله بيحمي جميع الحاضرين عن ذلك، هاي معناتها حبطت أعمالهم، شيء قاتل. عرفت كيف؟ عاش طبعا، عاش بمكيف، وهداك الجمل كمان عاش مكيف على أكل وعلى شرب، ما له نظير، بعدين مات. عرفت؟ ونحن هيك، الله لا يجعلنا هيك، لاحظوا كيف، ديروا بالكم. عرفت كيف؟ حبطت أعمالهم، شو يعني؟ اشتغلوا على أكل وعلى شرب وعلى بسط، بالسيئة بيروح في عنده سيارة كديلك أو روز رويس بيروح فيها على صلاة التراويح، شي عم قلك من أحسن من ما يكون. عرفت كيف؟ إن الله لا يحبط أعمالنا، الله لا يذهبها باء منسورة. عرفت كيف؟ فهذا بيضل بيأكل، بعدين شو بيصير في هذا الجمال؟ بيموت بأرضه. لاحظت فيه؟ ليش أنا لازم سوقة كل هالقصة؟ شو كل واحد منا يتوعى؟ عرفت كيف؟ أول شيء هي نعم من الله، لا تظن أنه اخترع نيوتن ولا أينشتاين، لا، هي موجودة من آلاف أو ملايين السنين من قبل وجوده، لكن هن بجوز فسروا لك إياها كيف تصير أو كذا أو ما إلى ذلك. عرفت كيف؟ هلا يعني بالطب، أنا بحكي بمجال اللي بعرف فيه بالطب، أقوى شيء يعني ظهر فيه هو المضاد الحيوي. هذا المضاد إذا أحسن استعماله، طبعا في كتير ناس بيسيئوا استعماله، شايف كيف؟ بتروح لعند دكتور إذا ما عرف شو معك بيسلخك مضاد حيوي، روح يلا. عرفت كيف؟ فهون إذا كان أحسن شيء إذا استعمل مضاد الحيوي بما يستعمل به، شو شو شو شو الإحصائيات تبعهم هلا؟ الوفيات عند الأولاد بتخف، طبعا ما بتروح منهم، بتخف كتير. عرفت كيف؟ وهذا أخونا كاجو باجو، عرفت كيف، بدل ما يموت بهالمرض أو بهالالتهاب بعيش له قديش حيعيش، يعني حيعيش مثل عمر سيدنا نوح 1000 سنة، لا ما في ذا 1000 بعد شو هيك كم سنة، بعدين بتلاقي بيجي البرد، بيجي فصل الشتاء أو مثل شو كذا، بتلاقي راح هذا تيسر، عرفت كيف؟ يعني هذا هو في محدودية، في محدودية بكل هذه العطايا عند الله سبحانه وتعالى، ما في هذه المحدودية. الله سبحانه وتعالى شايف كيف أهل الجنة بيبعث لهم كتاب الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت، أهل النار لا بيقول سبحانه وتعالى لا يموت فيها ولا يحيا، عرفت كيف؟ منين هي؟ هي يعني هلا بيصير اعتراضات عند كل الناس، لون يا اخي ما في موت، لا بد منه الموت هذا، بتقول له لا انت رح تنتقل لعالم اخر، لا في حياه، بجوز في حياه عند اهل الجنه، لك عند اهل النار لا في حياه ولا في موت ولا في مرض ولا في شيء، عرفت كيف؟ هذا بالنسبه لتفكيرنا، بالنسبه لعقولنا مستحيل، عرفت كيف؟ لكن بالنسبه للعطاء الالهي، بالنسبه للمدد الالهي، هذا الذي دلكم الله عليه. فلذلك سيدنا النبي بأبي وأمي من حيث المعيشة الظاهرة لازم كل واحد منا يعرف هذا الأمر، ما كان يأكل مثل منا، ولا كان بيته مثل بيتنا، ولا كانت ملابسه مثل ملابسنا، مو عن فقد عن وجد. من أول ما شرف المدينة المنورة في جفنة سعد بن عبادة على بابه، وين هي جفنة سعد بن عبادة؟ إذا كان هو يومين متتابعين ما شبع من خز الشعير كان يؤثر بها غيره صلى الله عليه وسلم، يبعثها بعثوا لعند فلان، بعثوا لعند فلان، يمكن ما بعرف من الشدة، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع، يمكن من الشدة ثاني يوم حتى هذا فلان اللي صار له أخذ شقفة من الجفنة، يعني من الطعام الموجود هناك، يمكن ثاني يوم ما بيصير له، فعتوا لعند فلان واحد ثاني، عرفت كيف؟ يعني بالمناوبة دورية طبعا، حياة شديدة جدا، عرفت كيف؟ أنا معلش بقلكم إياها بصراحة، بعدة مناسبات قرأت برياض الصالحين لسيدنا الإمام النووي باب عيش السلف، والله أنا أقولها لكم ما في مرة قرأت هذا الباب إلا بحدث نفسي، لازم هذا كل كم شهر أقرأه، مشان شو؟ مشان الإنسان أول شيء ما يزدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، يعرف فضل الله عليه، لأن نحن شيء طبيعي، شايف كيف؟ نقصنا الشغلة روح على السوق جبلنا إياها، روح على السوق، شايف كيف؟ لأنه بالفعل سوق، ليش سوق؟ صار سوءا، مو لأنه الخير يأتي بالشر، لأنه هذا كان حجابا لك عن الله، بينما المبتهل بأبيه وأمي في، يعني أنا قلتها لكم مرارا وأعيدها، في أشد أيامه في سيرته الشريفة وأحلى أيامه كان يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى. أنا بضرب عليها مثال، طبعا أنا ما عندي كفاءة ولا عندي جرأة أنه أتكلم عن أشد أيامه، لكن سئل صلى الله عليه وسلم أنه الأشد الأيام التي مرت بك يوم أحد، قال لا مو يوم أحد، يوم ابن عبدي ياليل، يوم ذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم وصاروا هذول السفهاء، كل عصر في سفهاء، شايف كيف؟ يسلخوا به الحجار وتجي على رجليه وتدمى رجليه، وفي سيدنا زيد بن حارثة تحتار شو بده يساوي، يدور هيك ويلف هيك ويقيل الحجارة، ما وين من كل الأراني عفل. لما فرغوا منه شو أول شيء؟ عطوني كاسة مي، لا قال عطوني كاسة مي، أول شيء لما فرغ ابتهل إلى الله، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وضعف حيلتي وهواني على الناس، أنت رب شو هذا الابتهال، عرفت كيف؟ في هذا في أشد أيامه، كما قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، في أحلى أيامه، واحدة من أحلى أيامه أنا بتذكرها، يعني فتح مكة شو يعني؟ ليش كان فرحان كثير سيدنا النبي؟ يعني لأنه أخذ البلدة اللي طلعوا منها، والله وينك لو أخذ البلدة اللي طلعوا منها كان نزل قطع روس، شايف كيف؟ وكان صارت الدماء أنهار بمكة، كان شو أكبر هم للنبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يفتح مكة؟ أكبر هم كان عنده شوفوا إيه؟ ألا يصل الخبر إلى أهل مكة، لاحظت كيف؟ واحد غيره هو بيبعث لهم خبر مشان شو؟ مشان يطلعوا يقاتلوا وينزل فيهم الصرقاء، كان أكبر هم للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلوا به ما فعلوا ألا يصل إليهم هذا الخبر، حتى إيش؟ حتى يفوت على مكة يطهر البيت الله الأصلي، يطهره من الأوثان، يطهره من هذه الأشياء بأقل عدد ممكن من القتلى. شو يعني أقل عدد؟ هذا فتح بلد صلى الله عليه وسلم، تعرف يعني مذكور بسيرة ابن هشام، من المسلمين قتل 2 من الكفار قتلوا 13. طبعا هدول اللي قاتلوا سيدنا خالد بن الوليد من محل ما فات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما في حد عم يقاتل ولا في حد عم يقاتل. من دخل دار أبي سفيان فإنه آمن، دخل المسجد فهو آمن، أغلق عليه بابه فهو آمن. ما في هدول 13 وين قتلوا؟ وضب صلى الله عليه وسلم لما دري قال له سيدنا خالد بن الوليد، قال له هدول قاتلوا اللي أنا قاتلته. عرفت كيف؟ يعني هون الشفقة وهون الرحمة وهون الحضارة. هاي الحضارة، مو الحضارة نحن نعود نتكلم شيء وحاطت لك أنا خنجر بجيبتي. يعني بالحضارة شايف كيف بتدير ظهرك، كل شكيتك روحتك، شايف كيف هيك الحضارة نحن. بيقول عنها صلى الله عليه وسلم شو بيقول؟ لبسوا موسوك الضأن على قلوب الذئاب. شايف كيف؟ يعني كان من برا مثل الغنم، شايف كيف؟ وحكم احلى منه، لكن من جوا قلوبه قلوب ذئاب. رفض كيف؟ بينما بأبي انت وامي يا رسول الله. شو هالحضاره هي؟ قال دخل مكه. شلون دخل مكه صلى الله عليه وسلم هو بهذا الوصف؟ غيره بيدخل بعنجهيه وكبرياء. صلى الله عليه وسلم هو داخل على مكه، اول شيء اردف وراءه صبيا، العظماء الكبار طبعا، واعظم العظماء صلى الله عليه وسلم. العظماء ما بيحطوا واحد اشو هذا بيجيب جمل هيك ضخم بيقعد عليه لحاله. هو اردف ولدا وراه، صحيح هو حفيده سيدنا علي ابن السيده زينب رضي الله عنها، توفي في حياته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لكن هذا من التواضع لله سبحانه وتعالى. بعدين بيقول لك هيك بيوصفه، تكاد لحيته الشريفه كله في شريف، نعم، تكاد تمس ظهر الراحلة. شو يعني يمطخ النوب على الآخر؟ شايف كيف الفتح؟ هيك انت شفت، سمعت او شفت بعينك هيك شيء؟ لا والله، لا انا لا سمعت ولا شفت. فلذلك انا بتمنى هيك هالصورة تبع دخول مكة انه تمثل. وعلى يمينه سيدنا ابو بكر، وعلى يساره سيدنا اسيد بن حضير. يعني عم يبين لك هدول يساعدوني، هدول اسمهم مهاجرين رئيسهم أبو بكر، وهدول اسمهم أنصار، وكان قتل منهم أناس، وبقي أسيد بن حضير، وهذا أسيد بن حضير رئيسهم. شايف كيف؟ يعني لاحظت كيف وهو صلى الله عليه وسلم بهالوضعية هاي الخاضعة المبتهلة لله سبحانه، لا في إنشاد ولا في طرب، هو مبتهل، هو خاضع لله سبحانه وتعالى. في فوق إضافة، شو الإضافة؟ عمثل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. شو يعني؟ يعني عم ينسب، أنا معلش يلف الدوران كله والبهواء مشان نصل لهالنقطة. إنا فتحنا، عم ينسب هذا الفعل لمين؟ لله سبحانه وتعالى. هذا الفتح من عند الله. عرفت كيف؟ وهذا ما يريده منكم نبيكم صلى الله عليه وسلم. كل شغلة بصير، إذا نجحت بالفحص، إذا سقطت بالفحص، إذا صار معك شيء من طيب أو من شيء مكروه لك أو كذا، شايف كيف؟ انسبه إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا ما تحكي عاطل قدام عن الله قدام الناس، عرفت كيف؟ بس بقلبك بده يكون الاعتقاد كله من عند الله، عرفت كيف؟ لكن باللفظ بدك تتأدب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في لفظه شو يقول؟ والخيرات كلها بين يديك والشر ليس إليك. هو يعني ما بيعرف هاي الآية تبع قول كله من عند الله، والله بيعرفها أكثر منا. عرفت كيف؟ فلاحظتوا كيف فكرة هذا مبتهل هو الذي يرجع في جميع شؤونه إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الأساس الركيزة وين؟ الركيزة بتكون بالقلب. بس في بعضنا، مو بعضنا، بعض الصحابة شو جاب لجاب؟ عرفت كيف؟ هذا الشيء ينبغي أن نظهر عليه. كان في من أعيانهم بعصره، يعني نحن تشرفنا هيك بسماع سيرته، سيدنا عبد الله ذو البيجادين. كلهم كانوا يخبوا هيك، أجا هذا صوته عالي وعم يقرأ قرآن وكذا. ففي واحد قال شو هو مرائها؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل أواه تلاء للقرآن. شايف كي هذا الابتهال يلي بقلوب كل الصحابة ظهر عليه، ما بيبلك، مو رياء ولا نفاق. لا، في للأسف في ناس بيعملوا رياء ونفاق. ليش؟ لأنه قلبه خاوف وأخاوي الوفاق. لكن هون الصادق المصدوق شهد له، قال له لا، هذا أواه تلاء للقرآن. هذا عبد الله ذو البيجادين. شو هذا عبد الله ذو البيجادين؟ معلش أنا لأني تباركت وانبسطت كثير بالقصة بدي شارككم فيها، بجوز أنتم بتعرفوه أحسن مني. هذا كان يتيم، نشأ في حجر عمه وكان عمه كتير محسن إليه، مو مثل هلا العموم يعني اللي بيسرق ماله واللي مدري شو واللي شو بجديد عندهم كشكة بيحطوا له إياها وشو أنا مو هيك كان هذا شغلته عمه لعبد الله البيجادي، بس شغلة الدين صفر يعني فارغ. لما بلغ انه بده يروح يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، شو سوى فيه هذا العم مستر عم شو سوى فيه؟ جرده من كل شيء حتى من ثيابه، صفي شو يعني صفي بالزلط يعني، رفت كي ما في شيء ابدا، هو زلمه ما عنده شيء. فلا يمكن بيجاد، انا والله ما بعرف شو هو بيجاد، بجوز انتم في منكم علماء العربيه بيعرفوا، يعني انا برايي مثل خيشه هيك بزماننا، جاب شقفه خيش قطعه خيشه ستر فيها عورته وحط شقفه ثانيه ذو البيجادين، لاحظتوا ليش كيف سمي ذو البيجادين؟ واجا صار يقود ناقه سيدنا النبي وهو مهاجر المدينه، وقال ابيات انا مالي حافظها، هي الناقه عم تعذبه لسيدنا النبي مثل ما كثير منا بيعذبوه، هذيك يقول مو مكلف نحن مكلفين وعم نعذبه، عرفت كيف؟ قال انه يا ناقه فوقك ابو القاسم شو عيب لك شو عم تعملي؟ يعني هي الحكي من عندي الشرح، اما هو بس قال بيت شعر يعني انه فوقك ابو القاسم وهذا سيبلغ الجو وزاء. شوف حسن الاعتقاد وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، هو بذلك الوقت عنده اعتقاد انه هون بده يصير الكمال، سيدنا النبي بده يطيرنا، مو بده يطيرنا يعني كلنا نموت كله ميت، شايف كيف هي الحياة الدنيا بده تطيرنا، اكيد في ناس لما يطيروا بيصلوا لعند الله، لاحظت كيف؟ وفي ناس نسأل الله العافية الله لا يجعل احد من السامعين كذا بيصلوا الى سقر، عرفت كيف بالطيران تبعهم. إجا صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة قال له إلزم بابي، كل واحد منكم ياخذها هي، كأنه ما في ذو البيجادين، أنتم مو ذو البيجادين رافسين مدري كم طاق ومدري شو عاملين، لا في خيش، قال له إلزم بابي. طبعا صاحب الدنيا شو بيفسرها؟ إلزم بابي مشان إذا أجا شيء يعني أعطيك يا، عرفت كيف؟ وصاحب الآخرة بيقول لك مشان إذا بدنا نصلي، وصاحب الحب بيقول لك قال له إلزم بابي، شايف كيف؟ يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لزمه مثل ما قال له؟ يعني بس هيك حكي فاضي؟ لا والله هذا حكي فاضي بيطلع من عندي، لكن من عند صدق سيدنا النبي حكي كله مليان قوله معنى. قال له إلزم بابي، هذا شاب يعني ما كان كبير بالعمر، بالعشرينات يمكن كان وقت توفي النبي صلى الله عليه وسلم نزل على قبره هو اللي دفنه، شايف كيف؟ قال له إلزم بابي، بس مو يعني تركه حمل حاله ومشي صلى الله عليه وسلم، كان تابعه حتى وضعه بالقبر. طبعا نحن ما بنعرف الشيء الثاني الروحاني، لكن بنعرف بالماديات ظل مع هذا الجسم الشريف بالنسبة لنا، شايف كي حتى وضعه بالقبر. يقول سيدنا ابن مسعود كنت أنا بغزوة تبوك، صحيت هيك رفعت راسي في ضوء من بعيد، ما كان في إضوية شرارع ولا في شيء، ظلمة كاملة، شاف في نار شعلة من بعيد، قام لهذيك النار، شو وجد؟ وجد في قبر محفور وهي جثة حضرت سيدنا النبي بالحفرة تحت، شايف كيف؟ سيدنا أبو بكر وعمر إنن عم يدلوله، يا عم يدندلوه، يعني نحن نقول بالعامة عم يدندلوه، رفض عم يدلوه لعبد الله في البجادين بهالليلة هي بتبوك، يعني تعبان بالسفر وتعبان وفي بيجي تصير عندهم قتال وفي شيء بيصير هجوم مباغت ومدري شو، وهو صلى الله عليه وسلم كل هالشغلات هي ما شغلته عن هالقضية، شايف كيف؟ انه هذا اللي قال له الزم بابي التزم معه صلى الله عليه وسلم غاية الالتزام لحد ما وضعه في حفرته. بعدين لما طلع من الحفرة خلصت السيرة، اجا الابتهال دغري، اجا الابتهال، هذا يا ربي اللي انا بحس بيطلع بايدي. طبعا اللي بيطلع بايده صلى الله عليه وسلم مو مثل اللي بيطلع بايدي، لا تفكر ولا لحظة، بيطلع بايده شغلات وشغلات، عامل عمايل صلى الله عليه وسلم، لاحظت كيف؟ من الخير. لما طلع شو قال له؟ قال يا رب اللهم إني أمسيت عنه راضيا فرض عنه. بيقول سيدنا عبد الله مسعود أنا تمنيت كون هذا الميت. شايفيكي ما بتسمع، أنت يمكن بتسمع واحد لأنه معه سرطان وأهله ملوا منه بده يموت بيتمنى الموت، نسمع ناس بيتمنوا الموت، نسمع ناس بينتحروا، بنسمع هون وبالبلاد المتحضرة بنسمع هذا الشيء، لكن هيك مشان هاي مشان الابتهال مشان إلى الرجوع إلى الله. قال سيدنا عبد الله بن مسعود قال له أنا والله أنا تمنيت كون هذا الميت. شايفكي شو هالأحوال هاي؟ في واحد تاني معلش بنشارككم وإن كان خرجنا عن موضوعنا، كان اسمه معاوية ابن معاوية الليسي، غير سيدنا معاوية الصحابي المشهور. كان سيدنا النبي بتبوك في أسفار، دائما سافر ما يعود بالمدينة إلا على ضفاف. نزل سيدنا جبريل هو بتبوك، قال له في معاوية الليسي توفي بالمدينة، بدك تصلي عليه؟ شو هالمملكة وشو هالترتيب؟ الله عم يبعث سيدنا جبريل مشان ينعي، شايف كيف ينعي له معاوية الليسي، وإنه أنت بدك تصلي عليه؟ قال له ايه بدي صلي عليه. طبعا لما هيك الوضع شو سوى سيدنا جبريل؟ طبعا هذا شيء خرافي وخيالي بالنسبة لنا، لكن هو حقيقة بنؤمن فيها. شو سوى؟ بعد كل هالجبال اللي بينه وبين المدينة المنورة، بعدوا هدول الجبال هيك، عملوا خدوا عليكم شوي، بعد الدرب شوي، لاحظت كيف بعد هدول الجبال، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يصلي عليه مباشرة. شايف كيف هو معاين لجسده؟ ففي صحابة غاروا، غاروا شوي، شبكن انتم كلكن قاعدين ساكي، غاروا شوي. قالوا له يا رسول بما بلغ ذلك معاوية الليسي؟ لك في شيء بإيديكن هذا اللي بلغ فيه معاوية الليسي ذلك؟ شو هو؟ قال له بقراءته قل هو الله أحد. كان يحب يعشق لسورة قل هو الله أحد ويقراها دائما. هذا خلى رب العالمين طبعا ولا مكره له، نزل سيدنا جبريل وقال له توفي معاوية الليسي بدك تصلي عليه، وبعد له يعني المملكة هي تبعنا الدنيا اللي بنتمسك فيها. قال لا إذا بدها تهز الطاولة أنا بتمسك ضغري. لاحظت كيف هالمملكة كلها تبعنا راحت على جنب، خد عليك بعد شوي من درب. لاحظوا كيف؟ شان شو؟ قال لأنه بيحب سورة قل هو الله أحد. هي موجودة عندنا لما مو موجودة في بالقرآن؟ عندكم سورة قل هو الله أحد لما ما في؟ في سورة قل هو الله أحد. بيقول صلى الله عليه وسلم بيقرأ 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، من قرأ 20 مرة بنى الله له قصرا في الجنة، من قرأ 50 مرة نسيت شو الثواب، يعني ما تأخذه ما لحافظ كل الثواب. فيك من قرأ 100 وفي من قرأ 200 وفي من قرأ 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ يعني انتو يا جماعة الخير، انتو ليش اسمكم جماعة الخير؟ لأن بإيديكم في خيرات كتير. لكن يا جماعة الخير انتم في كثير من الخيرات اللي بين ايديكم ما بتعرفوا قيمتها ولا بتعرفوا كيف تستعملوها. مثل واحد فكر هذا الجوال مشان يحط عليه شيء سخن، عرفت كيف؟ هيك مفكر الجوال، مو عارف هلا ايش هو هذا الجوال، عرفت كيف؟ نحن هيك صاير فينا او اسوأ من هيك، عرفت كيف؟ والله اي واحد حكى لي بعصرنا صارت، عرفت كيف؟ ركبوا معه السيارة مشان يوصلوا، ما في انتقاد على احد. شايف كيف؟ شلون بده يسكر باب ما عرف يمسك الطوبة، بده يسكره هيك أم هرس؟ لا حول ولا قوة، هذاك انسلق بدنه، عطاه يعني لوح شوكولاتة عنده وكذا، ذاك فكر لوح الشوكولاتة مشان شو؟ مشان هالجرح، صار يحطه هيك ويحط. عرفت كيف؟ هذا عرفت نحن اضحكوا أسبابكم اضحكوا، بس نحن هيك حالنا مع القرآن. شايف كيف؟ نحن ناس مفكرين القرآن مشان تماسي، وناس مفكرين القرآن مشان يحط والله شهادة انه انا اجزت بالقرآن، والثالث صار عنده دكتوراه بالقرآن، هو ما بيعرف سورة الفتح من سورة النصر، والرابع عرفت كيف؟ هاي هذا حالنا، عرفت كيف؟ شيء شيء شيء شيء بيضحك والله، هذا اسمه المضحك المبكي. عرفت كيف؟ نضحك على حالنا ونبكي على نحن. في عنا كنز وصف من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وغيره، وصف بأوصاف عظيمة هائلة لا يمكن أن يوجد شيء بالدنيا هيك. أنا ما بعرف هاي الأوصاف، لكن أنا بعرف هلا قديش صار عمري أنا، وكم مرة أنا قريت سورة الفاتحة، والله لهلا بشعر حالي عطشان منها. عرفت كيف؟ بتجيب لي أي مقطوعة شعر أو أي مقولة أو كذا من صنع بني آدم، عرفت كيف؟ هذا تبع الاختراعات، بتجيب لي إياها بتقول لي إراها 20 مرة على 15 بقول لك إطاء قلبي بقى الحاجة فكنا بقى. عرفت كيف؟ هذا مشان شيء الله سبحانه وتعالى عم يسلكوا الرسالة، في شيء من عند الله وفي شيء من عند عبد الله. عرفت كيف؟ يلي من عند الله مو منزل، يلي من عند عبد الله، يلي عند من عند الله الله بيكتب له الدوام. سمعت واحد من القرون الوسطى أو من القرون هلا بيأدي بعد شوي العشاء بيقول أشهد أن محمد رسول الله، سمعت واحد يذكر اسمه هيك بهال على الملأ من الصين لأمريكا هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو ما أبقاه الله لنا، هذا درس لكل واحد منا. بدك سعادة الدنيا عليك بالله، بدك سعادة القبر عليك بالله، بدك سعادة الآخرة عليك بالله. وهي الواقع. يعني أنا لا سامحوني، أنا ما شرحت الاسم المبتهل، لكن هذا كله تأخذه من أسماءه صلى الله عليه وسلم. لما كان يوقف للصلاة صلى الله عليه وسلم، شوفوا الابتهال كيف كان يعمل. طبعا كلنا منصلي اللهم ارضى عنا وعن صلاتنا، عرفت كيف يوقف يلتفت عليهم هدول الصحابة. طبعا الصحابة بحاجة، نحن ما لنا بحاجة، نحن دائما معلقين قلبنا بالله او بالعكس، شايف كيف يلتفت عليه يقول له صلي صلاة مودع. شو يعني صلي صلاة مودع؟ يعني هي كأنه هي اخر صلاة بعمرك. لاحظت كيف نحن يلي طالحين ثلاث ارباعنا، يعني في صالحين ما بننكر، رفت كيف يلي ثلاث ارباعنا طالحين، اذا بده يصلي صلاة مودع بتكون من احلى ما يكون. صلى الله عليه وسلم بكل صلاة يربطهم مع الله، يقول له صلي صلاة مودع. شو يعني صلاة مودع؟ معلش شو معنات صلاة مودع؟ يعني انا بدي اترك اخي، بدي اترك ابني، بدي اترك مرتي، بدي اترك بيتي، بدي اترك كذا، بدي اروح لعند الله. بفتكي هاي ربط، عم يربطك بالصلاة مع الله سبحانه وتعالى. طيب وبالنفقة شلون كان؟ تهلل وجهه الشريف لما الأنصار قال يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. تهلل وجهه الشريف. شو يعني؟ كلنا بمر علينا بال، في ناس بيجوز عندهم مال أكثر من ما كان عند حضرة سيدنا النبي طبعا، بس هو النبي مر عليه مال على إيده مر أكثر منك وأكثر من عشرة بتلحكايتك، عرفت كيف؟ لكن كان صلى الله عليه وسلم بكل نفقة مهما دقت أو جلت بيتذكر ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، عرفت كيف؟ قيام الليل شو كان ساوي؟ كان يقول لهم شفقة على الصحابة، يقول لهم إن قيام الليل نهمتي فإذا رأيتموني أصلي فلا أحد يقتدي بي. ما بده ياهن يتعبوا. كان بأبي وأمي بعد نزول ليغفر لك اللهم كان يقوم حتى تتفطر قدمه أو حتى تريم قدمه. وهذا بيقول سيدنا البوصيري شو بيقول؟ ظلمت سنة، إيه والله أنا ظالم، ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورد. لاحظت كيف؟ هلأ بلا تشبيه، يعني طبعا ما حدا لح يحظاها. لو واحد قال له الله غفر لك ما تقدم، شو بيساوي؟ بيرفع رجليه فرك لي رجلي بالله. لاحظت كيف؟ شايف المقابلة؟ شايف؟ وهذا يعني مو انه يعني شيء سري جدا للغاية ما حدا دري فيه. رواة هذا الحديث سيدنا المغيرة أبي شعبة وسيدنا أبو هريرة وسيدة عائشة، شايف كيف؟ يعني بيدلك انه جوا وبرا كانوا عارفانين انه هالأقدام الشريفة عم تورم وعم تتفطر من قيامة بالليل، عرفت كيف؟ يعني هدول لما تقلي المغيرة ابن شعبة لما كله هذا بالعصر المدني. شو يعني بالعصر المدني؟ يعني كان حضرة سيدنا النبي أكثر من 50 سنة عمره. لاحظت كيف؟ وطبعا مو مثل حكايتنا تعبان أنا جيبي لي تشط مي سخنة، مشان كان يتعب أكثر هو، ما في يلا على سفر ويلا، وإذا بالحضر يلعو له قلبه وشايف كي هذا يا رسول الله هيك وهذا صار معي هيك، عرفت كي كله شغال. شو بيقول سيدنا هند بن أبي هلا؟ قسم يومه، ما في يوم 24 ساعة. نحن شو لك طول هذا اليوم، طول هذا، صلى الله عليه وسلم ما في شيء. قسموا 3 أجزاء، جزءا لأهله وجزءا لربه وجزءا للناس، أو جزءا لنفسه وجزءا لربه وجزءا للناس، عرفت كي؟ وكان يأخذ للناس من جزئه، ما يكفي هذا الثلث تبع الناس، يأخذ من حصته صلى الله عليه وسلم، حصة راحته، شايف كي؟ لا في مد رجلين. قالوا له يا رسول الله، واحد من أقرباء سيدنا العباس الله يرضى عنه ضايق، يعني شاف الناس هيك ضغط عليه ضغط رهيب، قال له يا رسول الله ألا نبلي لك عريشا؟ لك حاجة بقى، ألا نبلي لك عريشا بترتاح منه شوي؟ فماذا أجابه صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا يزالون يطؤون أعقابي وأطأوا أعقابهم حتى يكون الله هو يريحني منهم. أنا جاي لهالدنيا مشان هالشغلة، مشان هالمصلحة، عرفت كيف؟ هلأ شو بكل واحد بده يتصدق أو عنده كفارة، لو بعطيه بالله لا هذاك عرفت كيف يعني ما بيتنازل هو ما بيصير هذا القرف ما عم يصير معكم يمكن بيصير هذا القرف ايام عرفت ديروا بالكم عرفت كيف بيقول صلى الله عليه وسلم انتبهوا لهالكلام بيقول اتخذوا عند الفقراء ايادي فان لهم دوله يوم القيامه اتخذوا عند الفقراء ايادي فان لهم دوله يوم القيامه هيك كان عباداته شايف كيف بالصيام شايف كيف إذا كان دخل العشر الأخير أحيا ليله وشد مئزره وأيقظ أهله وجد واشتهى هل كان عمله بالحج شايف كيف إجا بدأ يقبل الحجر صلى الله عليه وسلم تفت لأ سيدنا عمر الخطاب وهو يبكي قال له يا أبا حفص ها هنا تسكب العبرة هيك كان يعني شو أنا على إيش عم أحكي معلش خليني وضحها للي ما اتضحت له في العبادة إلى جانب مادي الله يوفقنا للقيام بها أنا ما عم استرخص هذا الجانب المادي في إلى شروط وفي إلى أركان وفي هذا الجانب المادي في وراءه ومعه مقارن له وقبله وبعده في شو في جانب روحاني متصل بالله سبحانه وتعالى وبأبي هو وأمي هذا المبتهل هذا سيدنا النبي بكل هاي العبادات طيب نجي لشغلات الدنيا هدول العبادات طبعا تبع الله يعني نحن لا نعرفاني تبع الله ولا نعرفاني بس دوبنا نشوف حالنا نتفشور عرفت كيف تبع الله هدول طيب غزوة بدر شو سوى صلى الله عليه وسلم طبعا وضعوه بظرف ما حدا بيضع نفسه فيه عرفت كيف في ناس مقاتلين بالمدينة طلع عشان يستقبل ياخذ العير قام طلعوا بوشوا هدول 1000 واحد تبع قريش عرفت شو سوى صلى الله عليه وسلم مع انه هو موعود من الله بالنصر مع انه هو ورج الصحابي قال له هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان شو سوى صلى الله عليه وسلم ليله غزوه بدر شو سوى ما عاد شيء انتم كلكم بتحتفلوا بغزوه بدر الله يرضى عليكم شو سوى قضى الليل كله وهو يبكي ويتضرع الى الله وعلى علمي ما بعرف على علمي صيداتنا صحابة كلهم نايمين شاي الله يرضى عنه هدول يعني هدول النخبة تبعنا وخيرتنا كلهم نايمين بس في واحد اسمه محمد بن عبد الله هو واقف عم يصلي رفتكي هو واقف عم يصلي ويتضرع إلى الله لولا غزوة بدر أنتوا وين كنتوا لا في إسلام ولا كنتوا مسلمين يمكن كانوا كفار عرفتكي هاي بركات غزوة بدر عليكم النبي صلى الله عليه وسلم صار أسلم بعد غزوة بدر لا والله لا هو مسلم هو موحد هو مرتبط بالله سبحانه هو مبتهل إلى الله هو متعلق بالله لكن نحن هدول الضعاف الرئارية اللي ما عم يسوا نفخة عرفتكي لولا هذا الابتهال وهذا التضرع منه صلى الله عليه وسلم ما كنا نحن فلذلك اللي بيطلع على السنة النبوية مطهرة لأنه لح يؤدي العشاء يلي يطلع السن النبوي المطهرة بتلاقي كل واقع من الوقائع في إله دعاء صلى الله عليه وسلم فيه سواء كان أكل أو شرب أو نوم هاي كلها أمور بفعلها المسبل والكافر عرفت كل واحدة منهم إلى بعدين كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى وصلى الله عليه سيدنا محمد عليه وسلم